في قرآن يتلوه الموحدون إلى يوم الدين. ذكر ربنا عز وجل خبر امرأة فرعون الطاغية وهي آسية بنت مزاحم، وذكر ربنا جل وعلا خبر مريم بنت عمران وهي من الصالحات، وهاتان المرأتان الكريمتان الفاضلتان من خير نساء العالمين، كما أخبر نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول ربنا جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. إن المرأة المسلمة اليوم تشن عليها حرب مسعورة وهجمات شرسة من قبل أعداء الطهر والعفاف والستر. المرأة المسلمة اليوم تشن في حقها أو عليها حرب ضروس لا هوادة فيها، وهذه الحرب الشعواء وإن تنوع أصحابها وتعددت وسائلها واختلفت أماكنها وتباعدت أحياناً، إلا أن أهدافها وغاياتها واحدة. الهدف أو الأهداف من وراء هذه الحرب الزج بالمرأة المسلمة العفيفة الطاهرة الكريمة التقية النقية، الزج بها في مستنقع الرذيلة الآسن العفن، وإبعاد المرأة المسلمة عن مصدري هدايتها كتاب ربها تبارك وتعالى وسنة رسولها صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تصير المرأة المسلمة تقلد الغربيات الكافرات أو الشرقيات الملحدات في أحوالهن المختلفة، حتى تبتعد المرأة عن الإسلام المصفى وتقع فيما يسخط الله تبارك وتعالى. فالحذر الحذر أمت الله من أن يزج بك في مستنقع الرذيلة الآسن العفن. ولا بد إن أردت النجاة في الدارين الدنيا والآخرة أن تتمسكي بمصدري الهداية وتقتدي بالصحابيات الكريمات الفاضلات الجليلات. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما طريقان يا أختاهما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. طريق ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب، فاستمسكي بعرى الإيمان واعتزي، وصابري واصبري لله واحتسبي. أيها الفضلاء، هذا هو لقاؤنا 31 من لقاءات سير الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم جميعا. وأجدني الليلة محتاجا لدخول بيت النبوة مرة أخرى، فقد دخلنا بيت النبوة في هذه المجالس أكثر من مرة، دخلنا بيت النبوة فذكرنا سيرة الفاضلة الصالحة، ذكرنا سيرة أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وذكرنا سيرة أمنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، ودخلنا بيت النبوة وذكرنا سيرة الصالحة الصادقة الطيبة، إنها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. أما الليلة فسنتناول سيرة صحابية جليلة من أمهات المؤمنين، أي من زوجات رسول الهدى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمن تكون هذه الصالحة يا ترى؟ إنها الخاشعة التقية النقية البارة، إنها الصوامة القوامة، إنها التقية النقية كثيرة الصدقة، إنها المرأة التي حازت شرف النسب من أطرافه، فابن خالها ثم زوجها هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وخالها أسد الله وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأخوها أول من حمل أول من عقدت له الراية في سبيل الله، وأول من لقب بالأمير، إنه عبد الله بن جحش رضي الله عنه. وهذه الفاضلة التقية الصوامة القوامة العابدة المتصدقة هي أخته زينب بنت جحش المعروفة بأم المساكين، سلام الله على زينب بنت جحش يوم أسلمت وآمنت، وسلام الله عليها يوم هاجرت في سبيل الله، وسلام الله عليها يوم تزوجت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسلام الله عليها يوم تبعث حية لتكون في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعنا بزينب بنت جحش في جنات النعيم، اللهم اجمعنا بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الفضلاء، ولدت زينب بنت جحش رضي الله عنها بمكة أم القرى، من أسرة عريقة النسب، إنها أسرة قرشية معروفة بمكة، وظلت زينب بنت جحش بمكة مع أهلها، وكانوا آنذاك مشركين بالله رب العالمين، يعبدون الصنم، يسجدون للوثن، يقدسون اللات والعزى وغيرها من الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم أخوها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، كان أول مسلم في هذه العائلة، ولما أسلم رضي الله عنه لم يكن كحال كثير منا للأسف الشديد في هذه الأزمنة المتأخرة، لسان حاله ومقاله: نفسي نفسي. وربما لبس عليه الشيطان فوضع بعض النصوص في غير مواضعها، لم يدعو الناس إلى الخير، لم يأمر بالمعروف، لم ينهى عن المنكر، وربما قال، يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يضع الآية في غير موضعها، لا يدعو إلى الخير، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، وربنا عز وجل قال في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والخير الإسلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. أثر عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال: لن يتحقق آخر هذه الآية وأولئك هم المفلحون حتى يتحقق أولها، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة. ترى الناس حيارى تائهين، فالواجب علينا أن ندعوهم إلى دين رب العالمين. عبد الله بن جحش رضي الله عنه حينما أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام صار يدعو أفراد أسرته، يرغبهم في الخير، يأمرهم بالتوحيد، يحذرهم من الشرك والتنديد، يرهبهم من معصية الله جل وعلا، يخوفهم بعذاب الله عز وجل. فأسلم أفراد الأسرة، ومن هؤلاء أخته زينب بنت جحش، وهي ابنة عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ابن خالها. أسلمت زينب بنت جحش رضي الله عنها، ووحدت ربها جل وعلا وهي بمكة أم القرى، ثم شاء الله عز وجل أن تهاجر مع أفراد أسرتها إلى المدينة، يبحثون عن الخير ويرومون السعادة الدنيوية والأخروية، ويرجون النجاة والسلامة. تركوا مكة لأنها تعج بالمشركين والآلهة التي تعبد من دون الله رب العالمين، تركوا مكة رغم أنهم ولدوا بها وترعرعوا هناك، فمكة بالنسبة لهؤلاء هي مراتع الصبا وملاعب الفتوة، وفيها ولدوا ونشأوا وترعرعوا، ولكنهم آثروا ما عند الله جل وعلا، وقد علموا أن الآخرة خير من الأولى، وأن ما عند البشر ينفد وما عند الله عز وجل باق. فهاجروا إلى المدينة، ويشاء الله تبارك وتعالى أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لخطبة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب. لم يخطبها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، ولكنه خطبها لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن حارثة أيها الأكارم ذكرنا سيرته، هو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورفضت زينب بنت جحش عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تنسى رضي الله عنها أن زيد بن حارثة دخل بيوت أهلها بمكة عبدا رقيقا يباع ويشترى في سوق الرقيق. كيف تتزوج وهي الشريفة النسيبة صاحبة النسب والحسب والشرف، كيف تتزوج برجل كان يباع ويشترى في سوق الرقيق والعبيد؟ لم تنس زينب رضي الله عنها هذا الأمر، وقد أعتق زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا قصة أسره وبيعه بمكة، كيف اشتراه حكيم بن حزام ثم أهداه لخديجة بنت خويلد، فلما أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام أهدته خديجة بنت خويلد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى صار زيد بن حارثة يعرف بين أهل مكة بزيد بن محمد. على عادة أهل الجاهلية إنها قاعدة التبني، فكانوا يقولون زيد بن محمد فينسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، على قاعدة التبني التي دكها الإسلام دكا، وأرسى الإسلام قاعدة أخرى متينة جليلة ودك قاعدة التبني كما سيأتي معنا. يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لخطبة زينب بنت جحش فترفض، كيف أتزوج بزيد بن حارثة الذي كان يباع ويشترى في سوق الرقيق؟ حاول النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن وفيه قول الكبير المتعال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المؤمن الصادق يقول له ربي عز وجل افعل، أو يقال له لا تفعل، يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أو ينهى، لا يقدم بين يدي الله ورسوله، يقرأ قول ربه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فلا يقدم بين يدي الله ورسوله، ليس من الذين يقرؤون القرآن فإذا وصل إلى آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيقول: ما أجمل هذه الآية، ويشمر عن ساعديه ويتوضأ. جميل، هو يمتثل أمر الله، ولكن المصيبة أنه يقرأ في القرآن الكريم قول الرحيم الرحمن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فتراه يبحث عن أشباه المفتين الذين يجوزون له الربا، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه يرتكب الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك المفتون يحيك في نفسك شيء، الإثم ما حاك في النفس. هو يعلم أن الربا حرام، ولكنه يبدأ يبحث ويقول: لعل بعضهم أفتى بالجواز، لعلني مضطر، لعل. يا عبد الله، أنت مضطر تدي 5 ملاير وعشر ملاير وتقول الضرورة؟ من ضرورة تأكل وتشرب 5 ملاير؟ دير قرض أنت 10 مليار 15 مليار، استثمار 30 مليار 50 مليار، استثمار كبير ومصنع. يقول لك: أنا في الضرورة. لا إله إلا الله، من أفتاك؟ أين الضرورة؟ يقول لك: هذه أيضا ضرورة، أنا مضطرين ندير المصانع. ضرورة باش تفتح مصنع أنت 20 مليار؟ وبعضهم يفتي لنفسه ويقول هو ربا قليل 2% و1% فقط و3%، وربما يلبس عليه الشيطان أو يلبس هو على نفسه فيقول إن الله عز وجل قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يقول أما إذا كان قليلا فلا حرج، ربا حاجة قليلة معليش، هو أضعاف المضاعفة والحرام. المؤمن الصادق لا يفعل هذا والله، بل كما يقرأ آية الوضوء، يقرأ آية الصيام، يقرأ آية القصاص، يقرأ آية الربا، فلسان حاله ومقاله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مسلم رجل لا يضع خاتم الذهب، لماذا؟ يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ الذهب والحرير، حديث عند النسائي وغيره، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. الذهب والحرير حرام على الذكور، حلال للنساء وللإناث. فربما كان متختما بخاتم الذهب أو كان متحليا بعقد ذهبي أو بسوار ذهبي، فيسارع إلى خلعه ويقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله افعل ما شئت فإني موافقة. وش تشوف أنت؟ أنا راني موافقة الآن، هذا أمر، هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الرسول من أمر الله، من يطع الرسول فقد طاع، فقد طاع الله. فزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زيد بن حارثة، تزوجها زيد بن حارثة، وألغى الإسلام قاعدة جاهلية شهيرة، إنها قاعدة التفاوت بين البشر. زينب بنت جحش في البداية رفضت، لماذا؟ لأن هذا تحسب ونسب، وزيد بن حارثة مولى عبد رقيق، فكيف تتزوج النسيبة صاحبة الحسب بالعبد والمولى؟ ألغى الإسلام هذا الفارق في قرآن يتلوه الموحدون إلى يوم الدين، قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفاضل عند الله ليس بأشكالنا ولا بأجناسنا ولا بألواننا ولا بأوطاننا ولا بأموالنا ولا بشهاداتنا الدنيوية ولا بأسمائنا ولا بأحسابنا ولا بأنسابنا، التفاضل عند الله بالتقوى، هذه هي القاعدة الشرعية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلمان فارسي، بلال حبشي، صهيب رومي على ما ذكرنا في سيرته، أبو بكر عربي، ألف بينهم الإسلام وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليلغي هذه الفوارق وليصيح في الناس دعوها فإنها منتنة، لذلك نحن ندعو الناس دعوا هذه الجهوية الضيقة، أنا قبيلي غير مع القبائل، ولا أنا من العاصمة غير أولاد العاصمة، ولا أنا من الشرق أولاد الشرق هم الأفضل، ولا أنا من الغرب أولاد الغرب هم الأزكى والأتقى، ولا نحن من مدينة من الصحراء أبناء الصحراء هم الأنقى قلوبا والأفضل حفظا وعلما. كلا والله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دعوا عصبية الجاهلية، ما بيننا عرب ولا عجم، مهلا، يد التقوى هي العليا. خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطاير عميا. وطني كبير لا حدود له كالشمس تملأ هذه الدنيا. جزائري مسلم، مصري مسلم، ليبي مسلم، هندي مسلم، باكستاني مسلم، أسترالي مسلم، أمريكي مسلم، هم إخوة عند الله تبارك وتعالى. إثيوبي مسلم، مالي مسلم، أفغاني مسلم، إخوة عند الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون إخوة. تزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش رضي الله عنهما، عن زينب وعن زيد رضي الله عنهما، وعاش مدة زمنية ولم تمضي سنة واحدة حتى دب الخلاف والنزاع في هذا البيت المسلم، فلا إله إلا الله، تنافرت القلوب، تباعدت الأفئدة، حصلت الخلافات. لا نزعم أن البيت المسلم لا يحصل فيه خلاف إطلاقا، كلا والله لا نزعم هذا. لماذا؟ لأن الخلاف من طبيعة البشر، تفاوت في التفكير. سبحان الله، أصوات الآدميين لا تتشابه، نبرة الصوت كل واحد عنده النبرة نتاعه في الصوت. سبحان الله، كما قال ربنا: بلى قادرين على أن نسوي بنانة. البصمة دير تبصم، كاين ما نعرفش حال من إنسان في العالم يدير البصمة، كل واحد بصمة تاعه تخالف الآخر. الطول، البدانة، النحافة، الخلقة، لون الأعين، الأنوف، شكل الأنوف، الأفواه، الآذان، الشعر، التفكير، العقول، الإدراك، الحفظ، الفهم، وهكذا البشر يتفاوتون. كذلك في البيت الواحد، هو وزوجته قد يختلفان في وجهة نظر، وهذا موجود عادي، هو يريد أن يفعل كذا وزوجته ترفض، قد يحصل خلاف من أجل هذا. قد حتى بعض الناس سبحان الله يدير مشاكل كبار من أجل طبخة طعام. تقول له وش؟ يقول لك راني طلقتها. علاش؟ يقول لك سبحان الله هي تحب اللوبيا بزاف، يقول لك هذه الزوجة تاعي. يقول لك يا سبحان الله، من يدخل الشتاء وهي عقبتني باللوبيا. قل أنا نوعي شوية معليش، شتاء الحبوب وكذا معليش، ولا البقول هذا معليش، شوية عدس، شوية لوبيا، شوية يقول لك غير اللوبيا، الله المستعان. يقول لك: فإذا أرخى الليل سدوله وآوينا إلى الفراش فلك أن تتصور حالي في تلك الأجواء، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ممكن من أجل طبخة طعام يحدث. المسلم يترفع عن مثل هذه التفاهات، ولكن قد يحصل، لا أقول الخلاف في وجوب الصلاة بين الصحابة أبدا والله، لا أقول الخلاف في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أبدا والله، كانوا أتقى الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ولكن الخلافات تحصل مثلا في وجهات النظر، يريد كذا وتريد كذا. المهم، سنة واحدة وبدأت الخلافات تدب في هذا البيت، فيأتي زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشتكي زوجته، يشتكيها للرسول صلى الله عليه وسلم: ما قدرتش نعيش معاها، راهي تفكر باللي كذا وأنا راني كذا، وما زلت عندها ممكن يتفكر باللي هي ذات حسب ونسب، مثلا ممكن كذا يجيها أحيانا تفكير، وأنا رجل كذا وهي تريد كذا. يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له؟ ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم يشتت الأسر، وهذا هو الداعية الصادق الموفق. خذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام. ما هيش مباشرة غير يجي واحد يشتكي لك يقول لك صرى لي خلاف ويخالفتني ويعصتني، تقول له طلق النساء كثيرات، وش خصك أنت، طلق وجيب واحد أخرى، شحال يتزوج هذا؟ أحد إخواننا مزوج بزاف على كل حال، ما هوش جزائري هذا اللي نتكلم عليه، نعم ما هوش جزائري. مرة نتكلم قال لي ما هوش يروى عن زين العابدين بن الحسن كذا، عن من سلالة علي بن أبي طالب أنه تزوج من 70 امرأة. قلت له هذا وش حفظ الله يبارك، قلت له هذه، قال لي قريت واللي يقولوا بلي تزوج 70 وحدة، لأنه هذا الرجل مطلاق، مطلاق يعني يطلق، يزوج ويطلق، يزوج ويطلق. قلت هذه اللي حفظتها أنت يا سبحان الله، ما حفظتش باللي النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الصحابي الفلان، حفظت غير اللي يتزوجوا بزاف ويطلقوا، لأنه هو تزوج ويطلق. إذن شد هذا الفقه خلاه، العقيدة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، تفسير القرآن، راح شد لنا غير فلان تزوج 70 امرأة وهو رجل من السلف يروى عنه، هكذا يروى، هل يصح هذا؟ فيه كلام، لعلي أعود إليه في فرصة أخرى إن شاء الله. المقصود أيها الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لما يشتكي زيد بن حارثة من زوجته، يقول أمسك عليك زوجك واتق الله. لا شد زوجك ما طلقش، اتق الله يا زيد، أمسك عليك زوجك، لا تتسرع، تأنى، تحل بالتروي، إياك أن تستعجل، أمسك عليك زوجك واتق الله. يرجع زيد يحاول، ولكن كما قال أحد المعاصرين إن الحياة الزوجية إذا خلت من المودة والرحمة صارت كالجسد الميت، الجيفة صارت كالجسد الميت إن لم يدفن انتشر عفنه بين الأحياء. الحياة الزوجية إذا ما كانتش فيها المودة المحبة بين الزوجين والرحمة، الزوج يرحم زوجته وضعفها، والزوجة ترحم زوجها وضعفه أحيانا، كل منهما يحب الآخر وكل منهما يرحم الآخر. إن الحياة الزوجية إذا خلت من المودة والرحمة صارت كالجسد الميت كالجيفة. الجيفة أيها الكرام إذا ما دفناهاش وش يصرى؟ تنتشر روائح الكريهة، ما نقولوا إحنا بالدرجة تفوح سبحان الله، تولي الرائحة النتنة تنتشر، هكذاك الحياة الزوجية، ودفنها في هذه الحالة هو ماذا؟ هو الطلاق، كما قال ربنا عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يأتي زيد بن حارثة يشتكي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. الحياة الزوجية من أعظم مقاصدها تحقيق السكينة النفسية والطمأنينة القلبية والمودة. قال تعالى ومن آياته، أي من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من آيات الله. إذا الحياة الزوجية إذا لم تحقق هذا المقصد النبيل السني الجليل فإن الإنسان لا يستسيغها. تكرر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زيد بن حارثة رضي الله عنه سيطلق زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها لا محالة، وإذا طلقها تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللي زيد بن حارثة خلاص راح يطلقها، وكي يطلقها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بها، حينئذ ما ولاش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. كون الرسول عليه الصلاة والسلام خبى علينا حاجة اكتمها أخفاها من الوحي، كنا اكتم علينا هذه الآية. وش هي الآية؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. يقول أنس كما عند البخاري: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أي من الوحي لكتم هذه الآية. علاش؟ لأنه هو يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، ولما أخبر بأن زيدا سيطلقها وهو يتزوجها كتمها، يعني أخفاها، قصدي أخفاها في نفسه، أخفاها في نفسه. علاش؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وش خاف النبي صلى الله عليه وسلم تخشى الناس؟ سيقول الناس لا شك، خاصة المرجفون، خاصة المنافقون، اليهود المشركون بمكة، ماذا يقولون؟ سيقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج حليلة ابنه، وكانت حليلة المتبنى محرمة على متبنيه في الجاهلية. في الجاهلية إنسان يتبنى، كانت عندهم كاين التبني، إنسان كي يتبنى واحد يربيه، هي الأصل ماهوش وليده، لكن في الجاهلية يقولوا وليده، هذاك الولد كون يتزوج بامرأة ما يجوش للأب يتزوجها. احنا عندنا في الإسلام ما يجوش للأب أن يتزوج بزوجة ابنه، ماهوش متبناه، ماهوش بالتبني، وليده الحقيقي. إنسان تزوج وأنجب أولادا، عنده أولاد، وليده تزوج بامرأة مات وليده لكذا، ما يجوش الأب يتزوجها، هي حليلة الابن. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف في الآية، لما قال ربنا عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال: وحلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليلة، والحليلة الزوجة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، شرط هو ابنك من صلبك، ما هوش بالتبني. لكن في الجاهلية حتى بالتبني لا يتزوجها أبوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخشى الناس أن يقولوا تزوج محمد صلى الله عليه وسلم حليلة ابنه زيد بن حارثة، هو بالتبني ما هوش وليده. وأراد ربنا عز وجل إبطال هذه القاعدة الجاهلية، دك هذه القاعدة الجاهلية الإسلام، دك الإسلام هذه القاعدة الجاهلية. يجوز للإنسان ربى واحد وذاك الواحد زوج بامرأة مات عنها ولا طلقها أن يتزوجها من يربيه، هو ليس أبا له، وهذا الولد ليس ابنه من صلبه، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كتمها، أخبرهم أن الله أنزل عليه الآية: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذه الآية والله فيها منقبة عظيمة لأمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لما انقضت عدتها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، ما أعظم أثر الامتثال، أعني امتثال أمر الله وأمر نبيه ومصطفى عليه الصلاة والسلام. تأملوا أيها الأكارم، زينب بنت جحش رضي الله عنها في البداية رفضت الزواج بزيد بن حارثة، لكن لما نزلت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، وافقت أمر الله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وافقت. تأملوا جلال البداية، جمال الامتثال، نهايته عظيمة والله، مآله جليل عند الله جل في علاه. لما وافقت ولم يكتب الله عز وجل لها عيشة طيبة سعيدة مريحة مع زيد بن حارثة، عوضها ربنا جل وعلا لأنها امتثلت، لأنها أطاعت ربها، عوضها ربنا عز وجل بخير من زيد بن حارثة رضي الله عنه. من تزوجها؟ تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وها هنا فوائد: الفائدة الأولى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. زينب بنت جحش اتقت ربها فجعل لها من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. الفائدة الثانية: الطلاق قد يكون هو الحل في بعض الأحيان، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الفائدة الثالثة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحوا أيها الأكارم، سبحوا أيها الفضلاء، لا إله إلا الله، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نحن في خير البقاع، فما الذي نخاف؟ نحن في خير البقاع، نحن في بيت الله، في مجلس تحفه ملائكة الرحمن. والله إنها لخاتمة جميلة أن يختم لنا بمثل هذا المجلس الطيب، فنسأل الله عز وجل أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. الفائدة الثالثة أيها الأكارم: زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجها ربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعداء الله عز وجل نسجوا روايات مكذوبة يريدون تشويه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أذكر لكم هذا والله حتى نعرف ما نسجه أعداء الله. قال بعضهم وراح يذكر روايات مكذوبة: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة لزيارة زيد بن حارثة، وزينب بنت جحش من وراء الستار، من وراء حجاب، فهبت ريح، كذا قال أعداء الله، فهبت ريح فظهرت زينب بنت جحش، فأعجب بها محمد عليه الصلاة والسلام ووقعت في قلبه، فطلقها من زيد بن حارثة وتزوجها. استغفر الله العلي العظيم، إن هؤلاء هم الأفاكون الكذابون، أرادوا أن يصوروا لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في صورة رجل شهواني يلهث وراء الشهوات. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أسمى وأزكى وأتقى وأنقى مما وصف به. فهؤلاء الكذابون افتروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، أولاً لماذا ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتزوج زينب بنت جحش وهو الذي خطبها بنفسه لزيد بن حارثة؟ لماذا ينتظر حتى تتزوج؟ ثانياً، الحجاب إنما فرض بعد أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب، لما تزوجها أرخي الستر. قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراها، ثم هي ابنة عمته، فلماذا ينتظر حتى تزوجها وبعد ذلك يرغب فيها؟ ولكن أعداء الله عز وجل يريدون تشويه صورة رسول الله عليه الصلاة والسلام. زوجها ربنا عز وجل، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفخر بهذا على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول كما عند البخاري وغيره: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. تقول لهم انتما تزوجك باباك، تزوجك عمك، انت زوجك ولد عمك، تزوجك الأخ تاعك، انت زوجك الأب، أما أنا فزوجني ربي عز وجل من فوق سبع سماوات. سبحان الله، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بلا مهر ولا شاهد. كاين لا مهر، شحال المهر تاعك؟ شو وراهم الشهود وراهم كذا؟ لماذا؟ وكفى بالله شهيدا. الله هو الذي زوجها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، رضي الله عنها وأرضاها. قلت لكم قبل قليل، وهذا دليل على أن عظم البداية، على أن عظم البداية وبدايتها بالامتثال، يرجى لصاحبه جميل النهاية وجليل الخاتمة. فزينب بنت جحش رضي الله عنها امتثلت أمر الله عز وجل فتزوجت، ولم يكتب لزواجها مع زيد بن حارثة، لم يكتب له الاستمرار، فعوضها ربنا عز وجل. طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنها لما انقضت عدتها، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، زوجها ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات. وكانت نعم المرأة، كانت صالحة، تقية، نقية، صوامة، قوامة. اسمعوا يا رعاكم الله لهذه الشهادة العالية الغالية الصادقة من الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت تذكر لنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت: هي التي كانت تساويني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي كانت تساويني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وما رأيت امرأة قط، وما رأيت امرأة قط أتقى لله، وما رأيت امرأة قط أتقى لله وأحسن خلقا وأعظم صدقة وأوصل رحما منها. تقول عائشة: أنا ما رأيت امرأة في الدنيا قط، ما شفت حتى امرأة أتقى لله. تقى، صلاح، التقوى كما قال علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تقول: ما رأيت امرأة قط أتقى لله، ما رأيت امرأة قط أتقى لله ولا أحسن خلقا. امرأة أخلاقها في غاية الروعة والجمال، ولا أعظم صدقة. وسأعود إلى صدقتها رضي الله عنها كثيرة الصدقات، وهي التي تعرف بأم المساكين. ولا أعظم صدقة ولا أوصل رحما منها، صلة الرحم لا تفرط في رحمها رضي الله عنها وأرضاها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. قالهم النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعكن لحوقا بي، زوجات نتاعو لولا اللي تلحق بي يعني تموت تغادر الدنيا، أطول كن يدا. لما قال أطول كن يدا، بعض هذا الصحابي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث: فصرنا يأخذن قصبة ويذرعن بها أيديهن، يكيلوا تشد قصبة هكذا وكذا، وبعضهن للجدار تبدأ تكيل. تقول: ديري يدك انت، يا شكون الأولى اللي راح تلحق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كسني انت يا وحدة ديرها هكذا. تقول: كسنا ما نبين لهمش يدي مليح، بلك أنا نكون يدي طويلة ما شاء الله. وهذا يحتمل معنيين: أن الطول طول حقيقي للأيدي، أسرعكن لحوقا بأطولكن يدا. الاحتمال الثاني رجحه كثير من أهل العلم، المقصود بطول اليد كثرة الصدقات، صدق بزاف. ده هو احنا عندنا مثلا في عرفنا الآن واحد يقول لك أنا يدي طوال، وش معناتها؟ عنده معرفة بارك الله فيك. علاش؟ لأنه أخذوها على الفرنسيين، الفرنسيون وكذا يقولوا عنهم، يقولوا هذا بارك الله فيك، أنا ما حبيتش نتكلمها لكن يقولوا إلى ليبرالون، عنده الأيدي الطويلة، يقول لك هذا واصل. هذا وش يقصد واصل؟ ما معناته واصل؟ يقول لك ما دلناش له يديه طوال. ما معناته يديه طوال؟ يعرف فلان وفلان غير المسؤولين الكبار وكذا. أما عندنا الآن الطول الحقيقي. والمعنى الثاني واحد كيقول العرب قديما كيقول يده طويلة، معناها كثير الصدقات. فزينب بنت جحش رضي الله عنها هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحوقا به، هي الأولى التي توفت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لما نقول من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، توفيت سنة 20 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكانت رضي الله عنها كانت صناع اليد كما عند ابن سعد بسند قواه بعض أهل العلم. كانت صناع اليد، ما معنى كانت صناع؟ تخدم بيديها، وكي تخدم تخدم أمور كذا وتصدق، يعني يكون عندها مدخول، كي يكون عندها مدخول صدق في سبيل الله. أين النساء اليوم اللواتي يقتدين بزينب بنت جحش في الصدقة، ويقتدين بامرأة أبي بامرأة الرجل الصالح الذي سمع النبي صلى الله عليه وآله، هو أبو الدحداح أنصاري، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، وفي قراءة فيضاعفه، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقول يا رسول الله أو إن الله عز وجل يطلب منا القرض؟ احنا نقرض ربي عز وجل يطلب منا القرض. قال نفسه نعم. قال يا رسول الله فهذا حائطي، عنده حائط بستان يقال له بيرحاء، قال هو لله قد أقرضته ربي، خلاص أنا مديته في سبيل الله. ثم دخل الحائط، بستان كبير فيه عدد كبير من النخل. ثم دخل الحائط ونادى يا أم الدحداح يا أم الدحداح. قالت لبيك أبا الدحداح، خير إن شاء الله. قال اخرجي فإني أقرضت ربي حائطي هذا، مش تعنا خلاص، هذا البستان الكبير النخل ما وش تعنا، راهم في سبيل الله. وش تقول له؟ تقول له ربح البيع أبا الدحداح. هي نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا الدحداح. تقول له ما شاء الله المرأة، ما يشكي ما انسى، كن يقول أنا صدقت. تقول له شحال مديت؟ يقول له والله المسجد مديت له 10 ملايين. بزاف 10 ملايين، كم مديت 100 ألف يا أخي، الناس يمدوا 50 ألف 30 ألف، له 10 ملايين كامل نحتاجهم أنا، يخصني طاير جبت فرقاني، يخصني كذا، يخصني تلمساني جبت تلمساني، تجبد له غير الغالي. تقول له أنا 10 ملايين لي له تمدهم. وللحديث بقية بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تقية نقية صالحة خاشعة صوامة قوامة، ومن أجل مناقبها وفضائلها ما في الأثر الذي ذكرته قبل قليل، وهو عند ابن سعد بسند قواه بعض أهل العلم. كانت زينب بنت جحش صناع اليد، أي تصنع بيدها أمورا كثيرة، وتتصدق بذلك، أي تصنع وتتصدق رضي الله عنها. وهذا درس لنا جميعا ولأخواتنا الفاضلات وأمهاتنا الكريمات وبناتنا الصالحات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الصدقة ويخص النساء بذلك أيضا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه في يوم العيد قال تصدقن يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الصدقة أيها الكرام من أجل القربات وأعظم الطاعات، فلنحرص على ذلك جميعا، ونأخذ هذا الدرس من صنيع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما ذكرت قبل قليل قالت: هي التي كانت تساميني أو تساويني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت امرأة قط، وذكرت من فضائلها كثرة الصدقة. فلنقتدي أيها الكرام برسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر العظيم. ظلت زينب بنت جحش رضي الله عنها طائعة لربها، وقد توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ظلت صالحة تقية نقية صوامة قوامة عابدة لربها جل وعلا، حتى أفضت إلى خالقها سنة 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى عليها فاروق الأمة أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت أول زوجات أو أولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به، أي مغادرة للدنيا، سلام الله عليها يوم أسلمت ويوم هاجرت ويوم تزوجت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويوم أفضت إلى ربها، ويوم تبعث بين الأحياء، ويوم تدخل جنة رب الأرض والسماء. اللهم اجمعنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا واجمع لهم بين الأجر والشفاء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وأسكنهم فسيح الجنات، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها عونا ونصيرا. اللهم ارفع الضائقة عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هارون كيوم قارون وفرعون، وما ذلك عليك بعزيز. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن أيها الكرام قبل أن نختم، لأنه الآن ممكن كي تزنزلت الأرض كامل يجي يصلوا العشاء بإذن الله تعالى، ذاك المسجد وقنا نفتحوا جهة الفوقانية ونزيد نشوفوا كاش جهة أخرى، لأنه الحالة تحركت. يقول لك ما دام الحالة تحركت روح صلي في المسجد، والمغرب على ما جيتش، ولا الدرس ما جيتش، والعصر ما جيتش، يقول لك يولد في الزنزلة، لا صلاة في المسجد. يعني راه في قرارة نفسه يوقن بأنه مفرط، صلاة في المسجد، مع أنها ما دام تزنزلت كأنه يشعر بقرب الموت، مع أنها أقل شيء خليك ما نموت في المسجد. يا عبد الله اتق الله عز وجل في جميع أحوالك، اتق الله أينما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. على كل، أبواب المسجد مفتوحة، وأبواب التوبة مفتوحة، وقلوبنا وأبوابنا مفتوحة إن شاء الله. إحنا حتى لو يجي ضرك ويجينا سكران يقولنا حبيت انتوب وش نقول له؟ مرحبا بك، عجل عجل بالتوبة، بادر إلى التوبة النصوح. نقول له خلاص وانت راك سكير وانت فعلت كذا وكذا، أبواب التوبة مفتوحة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع التائبين. طيب الآن باش نختموها، وهذا اللي يديها الجائزة الليلة يتفكر يقول نهار كنا في الدرس وتزنزلت، نعم يقول أنا الحمد لله تزنزلت وثبتني ربي وبقيت حافظ وشافي. يقول واحد اخرين الله كانوا حافظين كامل الدروس بصح غير تزنزلت الاولى ضربت هكذا راح له الدروس تاع السيره، زاد ضربت منها راح له دروس سير الصحابه، زاد الاخرى طولت شويه يقول لك الله اسم باباه ويمه ونساهم الله المستعان. يقول له غير ولا يقول له اسمع فكرني لقب العائله تاعنا وش هو، الله المستعان. نعم طيب الليله سؤالان، السؤال الاول النبي صلى الله عليه واله وسلم سيره زائد سير الصحابه، لما أراد الخروج لفتح مكة، فتح مكة أحد أصحابه، واحد من الصحابة أرسل كتابا إلى المشركين، هذا الصحابي رضي الله عنه هو حاطب بن أبي بلتعة، النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وأخبر بأن ضعينة في المكان الفلاني، عجوزة مرأة قصدي مرأة وعندها كتاب أرسله حاطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل ثلاثة من الصحابة قال لهم تخرجوا تجيبون الكتاب، اذهبوا إلى روضة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى روضة خاخ، اسمها خاخ، اذهبوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة وعندها كتاب فخذوا منها الكتاب، حيولها هذاك الورقة اللي عندها مكتوبة وكذا أدتها بشي خبر المشركين. طيب هؤلاء الصحابة ذكرنا سيرة اثنين من الثلاثة، من هم هؤلاء الثلاثة؟ هم ثلاثة، من هم هؤلاء الثلاثة؟ أحدهم لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بلقب ووصفه بوصف، ما هو وصفه؟ طيب لحظة بشرط اللي يجاوبني يجاوبني ثلاثة ويذكر لي هذاك الوصف يدي الجائزة، ما يجاوبنيش هكذا الجائزة أسلمها لغيره بشرط. تفضل. لا لا. نعم نعم ما شاء الله ممتاز، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك. الثلاثة علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، المقداد بن الأسود. أنا قلت ربما ما يجيكمش المقداد هكذا، لكن الله يبارك الحمد لله الذي ثبتنا. علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، المقداد بن الأسود. ذكرنا سيرة علي والزبير، الزبير بن العوام شنو هو لقبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحوارية، الزبير بن العوام هو حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنيئا لك الجائزة والعاقبة لكم أيها الكرام، قبل أن تزلزل من الأرض ونغادر الدنيا عجلوا شوية باش نعطيكم الجائزة إن شاء الله، وإذا كان رحنا نسأل الله أن نأخذ الجائزة الكبرى بدخول الجنة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. الأخ منير تفضل تصلي بنا إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.